لي بونيري وتزول فوق دماغي لقيتو في فنجري. تبنيت نعيش في النوادي طلعون بلي سواسي والله غالب الغربة داتني ونولي ليك يا بلادي. واه لقيتو بلادي نفيك لقيتو بلادي نفيك لقيتو عيش عمرو فيك لقيتو نموت عليك. شات الغلطة يلي برجالك كامنتي يا بلادي وقت الشدة ما نلقاوك غير انتي. يا بلادي فيك عباد طفى وعليك النور يحبوا يرموك في واد ويخلوا شعبك مقهور. مارغريتو بلادي نبغيك مارغريتو بلادي نبغيك مارغريتو واش عملوا فيك لاجيري ونموت عليك. الفدية للحزان عين الزاني ثمان انا نزل ثورا انت يا عزيزان تروضني فنانا هيلتوني حملان سيكون حلو زكا. اجري مرابو اجري كوكوزور جزايا في حبي في مسارنا في قلبي. يا بلادي ما فيكش الحق حقك راهو مخبي لابد يجينا نهار والظالم يكشفو ربي. يا بلادي ما فيش الحق وحقك راهو مخبي لابد يجينا نهار والظالم يكشفو ربي. بلادي نور عيالي لساكنة في قلبي وانتي لحمي وانتي